الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذا الباب نبه فيه المؤلف رحمه الله على خطورة سب الدهر، وأن سب الدهر في الحقيقة مسبة لله جل وعلا، فهذا السب سب الدهر ينافي كمال الإيمان الواجب، ينافي كمال الإيمان الواجب، فهو من الشرك، لكن الأصل أنه من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد أن الخالق، أن الدهر هو خالق الحوادث التي تقع فيه، فإن هذا يكون شركا أكبر والعياذ بالله. وقول الله تعالى قبل ذلك قوله: فقد آذى الله، من سب الدهر فقد آذى الله. أذية الله يعني أن المخلوق يسمع الله جل وعلا ما يبغضه، يسمع الله جل وعلا ما يكرهه، هذه الأذية المقصودة، هذه الأذية المقصودة، أن يعمل العبد عملا أو يقول العبد قولا يبغضه الله ويكرهه الله. والعبد بهذا المعنى يؤذي الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولكن لا يضر هذا الله جل وعلا مثقال ذرة، فالضرر منفي عن الله جل وعلا، الضرر منفي، لن يضر الله شيئا. وفي الحديث القدسي: لن تبلغوا ضري فتضروني. فلا يلحق الله عز وجل ضرر إذا كفر العبد بالله أو سب الله جل وعلا أو كفر بأنبيائه ورسله وكتبه، هذا كله لا يضر الله شيء، بمعنى لا ينقص شيء من ملك الله سبحانه وتعالى، ولا يلحقه ضرر أيا كان ذلك الضرر، إنما المثبت في هذا الحديث وفي الآية الكريمة المثبت الأذى، وهو أن يقول العبد قولا يبغضه الله أو يعمل عملا يبغضه الله جل وعلا. والدهر الزمان، باب من سب الدهر. الدهر هو الزمن، الأيام والليالي، الشهور والأعوام، الأسابيع، الساعات، هذا الدهر يعني الزمن. والسب معناه الشتم، الشتم والعيب والذم والتنقص واللعن، كل هذا يدخل في السب. باب من سب الدهر يعني لعن أو تنقص أو ذم أو شتم، الدهر الزمن كله أو بعض أجزائه، فقد آذى الله يعني فقد أسمع الله ما يبغضه الله ويكرهه الله، هذا فيما يتعلق بمعنى هذه الترجمة. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقالوا يعني الكفار المشركون الذين ينكرون البعث، ينكرون النشور، ينكرون اليوم الجزاء والحساب. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني هذه الحياة التي نحن فيها، نموت ونحيا، بمعنى نموت يموت بعضنا ويحيا بعضنا، أو كما قال بعض المفسرين نموت وتحيا أولادنا، هذا معنى قولهم نموت ونحيا. ليس المقصود مع قصدهم أنهم يموتون الآن في هذه الدنيا ثم نحيا يعني نبعث يوم القيامة، لا، هم لا يقرون البعث أصلا، لا يؤمنون بالبعث، إنما المقصود أن بعضنا يموت وبعضنا يحيا، وهكذا وهكذا أبد الدهر. ومنهم من يقول إن الآية فيها تقديم وتأخير، يعني من جهة المعنى والتقدير الكلام، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت. وذكروا أن هذه قراءة لابن مسعود، يعني قراءة شاذة بمعنى غير متواترة. وعلى هذا التقدير واضح المعنى، نحيا ثم نموت وينتهي الأمر بالموت، فلا بعث ولا نشور ولا حياة أخرى. وما يهلكنا إلا الدهر، يعني إلا طول العمر، يعمر يعمر يعمر إنسان ثم يهرم ثم يموت، من يعيش يكبر ومن يكبر يموت. وما يهلكنا إلا الدهر، يعني إلا التقدم في العمر. أو وما يهلكنا إلا الدهر، يعني إلا حوادث الدهر، حوادث الدهر من مرض أو قتل أو مجاعة أو غير ذلك من أسباب الموت التي لا تعد. قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم، يعني ليس لهم دليل على ما قالوا، وبالتالي لا عبرة بهذا القول، القول الذي لا دليل عليه لا قيمة له، مجرد تخرصات وظنون وأوهام لا قيمة لها. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يعود نفسه، يربي نفسه على قبول القول بدليله. وإذا حصل النزاع والخلاف في مسألة عقدية، في مسألة فقهية، في أي مسألة كانت، لا يتعصب لفلان لأنه فلان، وإنما يدور مع الدليل حيث دار. ومحل الشاهد من الآية قوله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر، فنسب التصرف إلى الدهر أنه هو الذي يهلك، نسب التصرف إلى الدهر. والله عز وجل قد رد في مواطن كثيرة من كتابه الكريم، رد على منكر البعث، رد بأساليب متنوعة وبردود متنوعة جدا. فمنها مثلا على سبيل المثال أنه أثبت البعث من جهة أن الله سبحانه وتعالى أحيا بعض الموتى، أحيا بعض الموتى، مثل الرجل الذي مر على قرية، ومثل القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ومثل الطيور التي أمر إبراهيم عليه السلام بذبحها، ومثل ما حصل من عيسى بن مريم يحيي الموتى بإذن الله. والذي يقدر على أو قدر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء الأنفس. ومنها أيضا تنبيه العباد إلى إحياء الأرض بعد موتها، فتكون الأرض ميتة هامدة، فينزل عليها المطر فتنبت تخضر، فالذي أحيا هذه الأرض بعد موتها بالنبات قادر على إحياء الناس بعد موتهم. كذلك أيضا من الأساليب والطرق التي جاءت في القرآن لإثبات البعث التنبيه بابتداء الخلق، فسيقولون من يعيدنا قل الذي أنشأكم أولا الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. فالتنبيه بابتداء الخلق دليل على إمكان الإعادة وسهولة الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الكل هين وسهل على الله جل وعلا، ابتداء الخلق وإعادة الخلق، لكن بحكم التصورات العقلية، بحكم ما يدركه العقل، أن الإعادة أسهل من ابتداء الشيء واختراع الشيء. فالذي ابتدأ الخلق وأوجده من عدم قادر على إعادته، قادر على إعادته، وهذا الدليل واضح. كذلك أيضا التنبيه على أن الله عز وجل خلق مخلوقات أعظم من خلق الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي استطاع وقدر أن يخلق هذه السماوات العلى وهذه الأراضين السبع وهي أعظم من خلق الإنسان بمراحل، قادر على أن يعيد الإنسان مرة أخرى. وكذلك أيضا التنبيه على أن هذه على أن الناس في هذه الدنيا على نوعين، مؤمن وكافر، وتقي وفاجر، ثم يموتون جميعا، الصالح والطالح والمؤمن والكافر والبر والفاجر، كل يموت، ويموت هذا ويموت هذا قبل أن ينال جزاءه على عمله في الدنيا. طيب أين الجزاء على هذه الأعمال؟ أين المحاسبة على هذه الأعمال؟ إذا كان الموت هو نهاية هذه الرحلة، إذن يكون الخلق الناس يكون من باب إيش؟ من باب العبث، من باب العبث، والله عز وجل منزع عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا محال. فالله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يخلق هذا الخلق عبثا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون؟ ما يمكن أن يساوى هذا بها. فإذا لابد من بعث ونشور يكون فيه الجزاء على الأعمال، فيثاب أهل الإيمان ويعاقب أهل الكفران. فهذه بعض أساليب القرآن الكريم في إثبات البعث والنشور. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الدهر هو الله. يؤذيني، قال الله، يعني في الحديث القدسي ليس في القرآن الكريم، إنما في الحديث القدسي، يسمى حديث قدسي، يسمى حديث إلهي مضاف إلى الله جل وعلا، فما أضيف إلى الله وليس بقرآن يسمى حديث قدسي أو يسمى حديث إلهي. يؤذيني ابن آدم يعني يقول قولا أبغضه، يقول قولا أكرهه. يؤذين ابن آدم، ثم فسر قال: يسب الدهر. إذا وقعت به مصيبة، وقعت به بلية، وقع له ما يكره، سب الدهر. الله يلعن هذه الساعة، الله يلعن هذا اليوم، لعن الله هذا العام، وأمثال هذا من الكلام. أحيانا بين الزوجين خصومة، تجد أحدهم يقول الآخر: لعن الله اليوم الذي عرفتك فيه، أو اليوم الذي اجتمعت فيه معك، وهكذا. هذا من سب الدهر، هذا من سب الدهر، يسب الدهر، سواء العام ولا اليوم ولا الساعة أيا كانت. يسب الدهر يعني لما وقع فيه من المكروه، لما وقع فيه من المكروه. وعموما السب لا يجوز أصلا، فينبغي للمؤمن أن يتنزه عن السب واللعن والشتم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالفاحش باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام لعانا ولا فاحشا ولا بذيا ولا سخابا في الأسواق عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة حسنة. والله عز وجل أدبنا في سورة الحجرات، نهانا عن السخرية، ونهانا عن التنابز بالألقاب، آداب إسلامية راقية عالية ينبغي أن يتخلق بها المسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بل جاء النهي حتى عن سب الدواب والبهائم وما لا يعقل. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مسير في سفر، ومعه امرأة راكبة على ناقة لها، فتعسرت عليها الناقة ما مشت مع الناس، ماذا فعلت؟ ضجرت منها فلعنتها، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، ما تصحبنا ناقة ملعونة. فنزلت عنها المرأة وانزل ما فيها ما عليها من المتاع وتركت. هذا من باب التعزير، من باب التعزير. فنهينا عن سب الحيوان، نهينا عن سب الريح. لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح. فكيف بمن يسب الله جل وعلا، أو يسب نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يسب كتابه الكريم، أو يسب الدهر ومؤدى هذا السب سب الله جل وعلا؟ إذن لا شك أن هذا النهي أشد، فعلى المسلم أن ينتبه. وإذا قلنا المسلم عامة فهذا في حق طالب العلم آكد وآكد. ونحن الآن نشوف بعض هذه الخصومات التي تقع وما يكتف فيها وما يقال فيها، فنجد ألفاظ كثيرة بذيئة لا ينبغي لطالب العلم أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ. يرد الباطل، الباطل يرد، يرد على صاحبه، لكن لا ينبغي لطالب العلم ولا سيما في مثل وسائل التواصل التي تنتشر ويطلع عليها كل أحد أن يتلفظ بالألفاظ التي يغني عنها رد الباطل وبيان الحجة في رد ذلك الباطل. قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وأنا الدهر. كيف أن ما معنى أنا الدهر؟ يعني هل من أسماء الله الدهر كما قال بعض أهل العلم؟ الجواب لا، وإنما معنى أنا الدهر، تفسير معنى أنا الدهر الجملة التي بعده، هذا تفسير أنا الدهر. تفسيره قوله جل وعلا: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. إذن الزمن لا يعمل شيء، الزمن ظرف، ظرف محل لما يجري به القضاء والقدر، فهو لا يعمل شيء، لا يخلق، لا يحيي، لا يميت، لا يغني، لا يفقر، لا يصح، لا يمرض، لا يعز، لا يذل، لا يسعد، لا يشقي. الدهر ما يفعل شيء من هذا، الدهر لا يفعل شيئا من هذا، إنما الذي يقلب الليل والنهار ويجري ما يقع فيها من الحوادث هو الله سبحانه وتعالى. وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، نفس الكلام السابق، فإن الله هو الدهر يعني فإن الله هو الذي يقلب ويجري الحوادث التي تقع في الدهر. فمثلا واحد خسر في تجارته، خسر في تجارته مثلا يوم السبت، قال لعن الله يوم السبت، الله يلعن هذا اليوم. طيب ليش لعن هذا اليوم؟ لأنه خسر فيه. طيب هل يوم السبت هو الذي خسرك؟ لا، الذي قدر عليك هذه الخسارة من؟ هو الله جل وعلا. إذن كأنك تسب من؟ كأنك تسب الله، كأنك تسب الله. وما المطلوب من المسلم إذا وقعت به مصيبة في يوم السبت ولا الأحد ولا أي يوم؟ ها، ما المطلوب من المسلم إذا أصابه ما يكره؟ ها، الصبر، يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب، هذا المطلوب. وإذا استطاع بعد أن يصل إلى درجة الرضا فهذا أحسن وأحسن. فالمصائب تقابل بالصبر وباحتساب الأجر عند الله، ما تقابل بالسب والشتم. قد يكون هذا المصاب الذي وقع بك بسبب ذنبك، إذن هذه المصيبة تقابلها بالصبر وبمحاسبة نفسك ومراجعة نفسك، تستغفر، تتوب، تجدد التوبة، هذا المطلوب، فتخرج من هذه الخسارة رابح إن شاء الله، رابح تكفير الذنوب الذي يقع بالمصيبة، ورابح الأجر والثواب على الصبر، ورابح أيضا التوبة والاستغفار وإصلاح الحال، فتنقلب هذه المصيبة إلى نعمة إن شاء الله. لكن وقعت المصيبة وثم سببت الدهر، كم اجتمعت عليك مصيبة؟ مصيبة، المصيبة التي وقعت وكرهتها، ومصيبة الثانية هذا الشرك اللفظي، هذا الجرم الذي يؤذي الله سبحانه وتعالى. طيب قبل ما ننتقل للباب السابق، الباب اللاحق، أسألكم بعض الأسئلة، نشوف من اللي كان معنا ومن اللي ما كان معنا. باب من سب الدهر، إيش معنات السب؟ إجابات بدون ما تراجع ما علقت أو كتبت، تفضل. الشتم واللعن والذم والتنقص، جيد. طيب باب من سب الدهر، إيش معنات الدهر؟ ما معنى الدهر؟ تفضل. أيوة أنت يا صاحب الزمن، كله ولا بعضهم؟ يعني إذا قال لعن الله الدهر هذا سب، طيب لو لعن جزء من الدهر، لعن هذه الساعة أو لعن هذا اليوم فقط، هل يدخل ولا ما يدخل؟ أبو محمد، يدخل. ولهذا قلنا الدهر إما كله ولا بعضه، ما في فرق، سواء سب الدهر بشكل عام وإلا سب جزء من هذا الدهر، يوم أو ساعة أو نحو ذلك. طيب باب من سب الدهر، فقد آذى الله، ما معنى آذى الله؟ آه سعيد، ها، أرفع صوتك شوي، ممتاز. فقد آذى الله يعني أسمع الله ما يبغضه الله جل وعلا. طيب هل يلزم من كون العبد يؤذي الله أن يضر الله؟ ها، إذا آذى العبد الله هل نقول أنه ضر الله؟ أبو عبد الرحيم، ممتاز، لأن العبد لا يمكن أن يضر الله بشيء، لن يضر العبد ربه أبدا بشيء، فالضرر منفي عن الله، أما الأذية فهي ثابتة في الكتاب وفي السنة. طيب وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، من هؤلاء الذين قالوا؟ من هم؟ أبشر، الكفار المشركون الذين كانوا ينكرون البعث. طيب وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لو قال لك واحد إنه هذه الآية دليل على أن كفار قريش مثلا كانوا يقرون بالبعث لأنهم قالوا نموت ونحيا، كيف ترد عليه حميد؟ ممتاز، بعضنا يموت وبعضنا يحيا، ناس تموت وناس تحيا، أرض يقولون يعني أرحام تدفع تخرج المواليد، وأرض تبلع، وأرض تبلع الموتى، ناس تولد وناس تموت وهكذا. وذكرنا قراءة شاذة فيها تفسير، ها يكون المعنى تقدير الكلام نحيا ونموت وخلاص وينتهي إلى أمر. طيب جيد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إلا الدهر إيش معنات وما يهلكنا إلا الدهر؟ ما هو الجزء؟ تقدم العمر، جيد، يكبر يهرم ثم يموت. طيب وأيضا معنى آخر يهلكنا إلا الدهر عبد الولي؟ الحوادث التي تقع في الدهر من مرض أو قتل أو نحوه. طيب وما لهم به من علم، إيش معنات وما لهم بذلك من علم؟ ما الفائدة التي تؤخذ من هذه الجملة الكريمة؟ الأقربون يلا شان فرحة، لا دليل عليه، إنما تخرص فقط. وهل يقبل القول بلا دليل؟ لا يقبل، إنما القول يكون له قيمة إذا كان له دليل، وشرط بعد شرط ثاني أن يكون هذا الدليل دليل إيش؟ دليل صحيح يدل على المطلوب. طيب وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ذكرنا استطرادا بعض أساليب القرآن الكريم في إثبات البعث، من يذكر منها شيء؟ في ناس ما رفعوا أيديهم أبدا، تفضل شيء. تنبيه على الابتداء، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الذي أنشأكم أول مرة. فهذه أدلة تثبت أو تنبه أنه تدل على أن البعث حق بناء على أن الله ابتدأ الخلق، والذي ابتدأ الخلق قادر على إعادته. ممتاز. طيب أسلوب آخر، أسلوب آخر تفضل. أحسن ولا أعظم؟ أعظم، أعظم، جيد. ولا الأحسن الإنسان، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. طيب فخلق ما هو أعظم من الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طيب تمام، فالذي قدر على الخلق الأعظم قادر على ما هو أهون منه وأصغر منه. أسلوب آخر، أسلوب آخر تفضل. كيف؟ إحياء الأرض بعد موتها، تمام، فينزل المطر على الأرض الميتة فتنبت بالأشجار ويخرج منها الثمار وتعود حية بعد الموت، وكذلك أيضا الأجساد يحييها الله. تفضل. إحياء بعض الموتى، والذي قدر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء الأنفس، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. طيب ها تفضل، يلا ارفع صوتك. ممتاز، انه اذا انكر البعث معناته انه خلق الثقلين الانس والجن، هذا العالم المكلف مخلوق عبثا، مخلوق عبثا، لان الناس فيهم المجرم وفيهم الصالح، ويموت هذا قبل ان يلقى جزاه ويموت هذا قبل ان يلقى جزاه، اذا لابد من يوم يكون فيه الجزاء على الاعمال. طيب ننتقل بعد ذلك الى الحديث القدسي، قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم، يؤذيني ابن آدم، فسر هذه الجملة يؤذيني، فسر تفضل. كيف؟ لا أنا أسأل عن الجملة الأولى يؤذيني ابن آدم، تفضل. ممتاز، يقول ما يكرهه الله، بارك الله، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، بعض أهل العلم قال إنه أن الدهر اسم من أسماء الله، كيف يرد عليه؟ كيف يرد على هذا القول؟ تفضل. أن الزمن ظرف، ظرف لمجريات المقادير. طيب، هل هذا بهذا الاعتبار في مدح أو ذم؟ ها؟ يعني هذا اللفظ كذا، الزمن أو الدهر، هل يتضمن مدحا أو ذما؟ لا. وأسماء الله عز وجل ما صفتها؟ حسن، غاية الحسن والكمال والجلال. فما يسمى الله عز، ما لله من اسم إلا هو اسم بالغ الحسن والكمال والجلال، لتضمني على صفة جليلة عظيمة كريمة. والدهر يعني اسم جامد لا يدل على شيء من ذلك الحسن الذي ينبغي أن يكون في أسماء الله وصفاته. والتفسير الصحيح لأن الدهر هو ها قوله إيش؟ وقلب الليل والنهار. طيب، كيف يكون ساب الدهر سابا لله؟ كيف يكون ساب الدهر سابا لله؟ معنوه ما قال لعن، يعني ما لعن الله، إنما لعن اليوم السبت الأحد الاثنين. كيف يكون سابا لله؟ تفضل. لأن الله إيش؟ تمام. لأن الله هو الذي يدبر هذا الوقت وما فيه، وهذا الذي سب إنما سب الدهر لماذا؟ لوقوع مكروه، لوقوع مكروه. طيب، من الذي قدر عليه هذا المكروه؟ من الذي خلق هذا المكروه؟ الله جل وعلا. فبهذا الاعتبار يكون سب الدهر سبا لمن قدر ذلك المكروه الذي وقع في هذا الزمن. بارك الله فيك. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الباب 46.